وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففيما سمعنا من الآيات الكريمات إخبار من الله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه عن عمودية الكائنات له، وأن كل مخلوقاته تعرف أن لها خالقا واحدا وربا كريما مدبرا لشؤونها، ولهذا تعترف له بالفضل والوحدانية سبحانه وتعالى كل المخلوقات. ولهذا قال فيما سمعنا من الآيات سبحانه وتعالى، قال تسبح له السماوات السبع والأرض. السماوات السبع والأرض عرفت أن لها ربا وخالقا، ولذلك حتى عند خلقها لما استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ليكن إتيانكما عن طواعية وإلا أتيتما مكرهتين. اختاروا إيه؟ قالتا أتينا طائعين. وليه نأتي بكراهية ونحن نعلم أنك ربنا سبحانه وتعالى؟ هنا قال تسبح له السماوات السبع والأرض، يعني والأرضون السبع ومن فيهن. خلاص كده كفاية. لعل بعض الناس يظن أن هذه المسألة لا تشمل بعض الناس أو بعض المخلوقات. قال وإن من شيء، يعني وما من شيء خلقه الله إلا وهو يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ولك الحمد، يعني نحن نسبحك ونحمدك. طيب كل شيء، عندنا الكفار مثلا لا يعرفون لهم ربا، الملحدين والكلام ده. تخيل ان هؤلاء وان لم يعرفوا لهم ربا او وان عرفوه ثم انكروا فضله وانكروا وجوده ووحدانيته، فان بعض ما يتعلق بهم يعرف ربه ويسبح به انا وتعالى يسبح بحمده، اللي هو ايه؟ ظل الكافر. تخيل خيال الكافر وظله يعرفان الله تبارك ويعرف الله تبارك وتعالى ويسبح بحمده. قال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها، يعني اللي ما سجدش بارادته واختياره يسجد كراهيته، يعني يسجد مش هقول غصب عنه ولكن يسجد يعني وهو مضطر لذلك او منقاد لذلك لا يملك الا هذا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يبقى حتى من أنكر ربه ولم يعرف فضله يسجد ظله ويعترف به سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الكائنات تسبح بحمد الله وإن كان بعضها غير مكلف، يعني الأرض مش مكلفة بالتسبيح، ومع هذا ترى أن لله عليها حقا وهي أن تحمده على خلقه لها وعلى تدبيره شؤونها وإجراء ما أجرى فيها من البحار والأنهار والسهول والوديان وإنبات الزرع ونحو هذا. والسماوات كذلك تعرف لله تبارك وتعالى حقه وفضله عليها بخلقها وخلق ما فيها من الكواكب والنجوم وتسبيح الملائكة عليها وفيها، وكذلك الأرض يسبح عليها المؤمنون لله تبارك وتعالى. ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طب إيه المشكلة؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك من أنكر هذا لماذا أنكره؟ يقول لك ما سمعناش ما شفناش، ما هو في عالم المادة ومع يعني سيطرتها على النفوس لك أنا ما أعرفش أقول بحاجة أنا بشوف بعين أو أسمع بأذن، فإذا رأيت أو سمعت قلت، يعني رأيك كيف يقول لك لا أنا لا أعترف أن هذه الكائنات تسبح لأنني لم أرى ولم أسمع. ألم يكفك إخبار الله عز وجل لتعتقد صدق ما أخبر به؟ أعندك غير الله عز وجل يمكن أن تصدقه كتصديقك لله؟ ومن أصدق من الله الدين؟ لا أحد سبحانه وتعالى. ولذلك هو ده بقى هي هذه مزية المؤمن على غيره، إن المؤمن إذا جاء الخبر حتى وإن لم يرى وإن لم يسمع حتى وإن لم يقبل عقله يقول آمنا وصدقنا. ما دام قد ورد الخبر عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف رب العالمين في اول سور القران الكريم الطوال سوره البقره الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هم دول اللي ينتفعوا بالقران ويهتدون بهدي. من هم المتقون؟ اول صفه الذين يؤمنون بالغيب، حاجه غابت عنهم، ولكن ما دامت غابت عنهم ولم تدركها عقولهم مجرد ما يجيب الخبر عن الله خلاص صدقت امنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث اصحابه يوما وبعدين يقول لهم بينما راع يرعى غنما اذ عدا الذئب على شاة فاخذها، فلما اراد راعي الغنم ان ينتزع الشاة من الذئب اقعد يعني قعد على مؤخرته معتمدا على قدميه، ثم نظر اليه وقال اتاخذ رزقا رزقني الله اياه، فمن لها يوم لا راعي لها غيره. بيقول له هيجي اليوم اللي يعني الذئاب فيها ترعى الغنم وهتعيش وسط الغنم، تعيش وسط الذئاب امنه. سبحان رسول الله ذئب يتكلم، قال اني لاؤمن بهذا وابو بكر وعمر. مش معنى بكر وعمر لقوه ايمانهم، خلاص هو سمع سيدنا الوقت كده ابوه قالوا له شفت سمعت ما يقول صاحبك؟ ماذا قال؟ قال يزعم انه اتى بيت المقدس الليله فصلى فيه ثم عاد بين ابوابنا. قال ان كان قال فقد صدق، بس مش محتاج بقى اشوف بعيني واسمع بعيون الانقاء، ان كان قال فقد صدق. فقولوا يا سبحان الله ذئب يتكلم، قال اني لاؤمن بهذا وابو بكر وعمر، ولم يكن ثم ما كانوش موجودين. امال ايه اللي خلاهم يؤمنوا؟ مجرد ان سمعوا الخبر او عرض عليهم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا ان النبي قال، قالوا امنا وصدقنا. ايوه ده المؤمن الصالح. ولذلك شوف بقى القضيه زي دي، قضيه غيبيه اهي. الصحابه يذكرون ابن جابر بن عبد الله يقول، عبد الله بن مسعود يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع حصى في كفه، عبد الله بن مسعود يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حصيات فجعلها في كفه، قال فسمعنا تسبيحها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلهن يعني القاهن في يد ابي بكر فسبحنا، ثم تلهن في يد عمر فسبح. شوف لقوه يقين عمر وابي بكر، عمر تسبح الحصى في كفهما رضي الله عنهما بعد ان سمع الصحابه تسبيحها في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزه هنا مش في ان الحصى سبح لانه كده كده بيسبح، انما المعجزه في ايه؟ اسمعوا ان هم سمعوه، ان الصحابه سمعوا تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابي بكر وفي يد عمر، بل وسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والعجيب ان يعني ما ينكره الناس هو نعمه من الله عز وجل، ما لاجله انكر الناس التسبيح انما اخفاه الله نعمه وفضلا منه. يعني ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يبقى يعني يقابل هذا الامر بالانكار لان انا ما سمعتش لان انا ما شفتش، انما اخفى الله عز وجل عنا ذلك رحمه به رحمه منه بنا سبحانه وتعالى. انت لو بالله عليك لو سمعت تسبيح الارض تحت قدمك تقدر تكشف عليها من بيتك وتلبس بقى نعل وكل نعل اللي يكون في اذى والكلام ده ما يحصلش. لو سمعت تسبيح الطعام بين يديك تأكله كده وانت عارف ان بعد ساعات هيخرج الى يعني حيث قد علمنا، او تشرب الماء وانت عارف انه الله المستعان سيكون طهورا لجسدك وينزل بقى بايه بامراض واملاح وكلام من ده، فانما اخفى الله عز وجل علينا ذلك لتطيب لنا الحياه. يوم بقى ابن ادم يقول لا طالما ما سمعتش وما شفتش يبقى إيه؟ لا اعترف بذلك. ولهذا كل الكائنات تعرف لله الحق وفضله الا عصاة بني ادم وعصاة الجن. شوف رب العالمين الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. بص حاجة، قال وكثير من الناس. الله يعني لسه في ناس ما بيسكنوش. وكثير حق عليه العذاب لأنهم أبوا أن ينقادوا لله تبارك وتعالى وأن يخضعوا له. طيب أنت دلوقتي أمامك يعني قسمان من بني آدم، قسم يعرف لله عز وجل فضله وحقه عليه ولهذا ينهج بحمده وتسبيحه والثناء عليه، وقسم ثاني لا يعرف لله حقا لا يروح يمين ولا شمال ويدعو غير الله ويستدير بغير الله تبارك وتعالى. طب ليه؟ أليس الله عز وجل أولى بذلك وهذا حق من حقوقه؟ لذلك يعني لا ينبغي على الإنسان أن يسبقه إلى الله عز وجل غيره. أنت عارف نفسي نطبق المبدأ اللي احنا بنطبقه مع الناس مع الله عز وجل، رغم ان كان الاولى يعني ان يكون الامر اكبر من ذلك. يعني تعال بعض الناس مثلا تقول له بلاش مثلا تروح المكان، يقول لك يا اخي سبحان الله ده الاطفال بيروحوا يوجبوا ويجاملوا وانا اقعد في البيت هتبقى عيبه والناس يقولوا علي ايه. انا عاوزك تعمل مبدأ تقول سبحان الله كل الكائنات بتسبح وانا الوحيد اللي غافل، تبقى عيبه علي، عيبه في حقي. ليه؟ لان الله عزوجل لان الله خلق لك هذه الاشياء، هذه الاشياء التي تسبح من حولك دي مخلوقه لخدمتك انت. يبقى المخلوق يمتنع عن تسبيح خالق سبحانه وتعالى والخدم يسبح، هذا عيب في حقنا ان نغفل عن منهج ربنا تبارك وتعالى وعن ذكره وعن معرفته وعن توحيده الذي هو حق علينا ولا نصيب لنا في جنه الله الا به. شوف يعني كان الايات بتتصل بعضها ببعض. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم ان يا من تدعون غير الله افعلوا ما شئتم فان الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون لكم شيئا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني ايه؟ يعني ساعات مثلا انت ممكن تروح لواحد تقول له والله انا مثلا عندي قضيه وحصل لي كذا واتحكم علي، بيقول لك انا ما عادش اقدر اعمل لك حاجه. بس ممكن نعمل ايه؟ ممكن نخفف الدنيا شويه، يعني مثلا نحولها من قضيه الى جنح مثلا، ممكن يطلعك بكفالة، ممكن أعملك أي حاجة، إنما عشان أقول لك إني هشيلها خالص لا، خلاص يعني أصبحت أمراً واقعاً. فهذه المدعوات من دون الله عز وجل الأصنام وغيرها لا تقدر تشيل تكشف الضر نهائياً ولا تقدر تشيل الليلة لحد تاني. يقول لك والله بص أنا ممكن أعمل حاجة، تقول مثلاً والله أنا كان عندي مثلاً كذا ومثلاً فلان مثلا لما جيت اتعين اتعينت في محافظه ثانيه وبعاود يقول لك طب خلاص اقول لك حاجه ممكن نجيب فلان نوديه مكانك ونخليك انت مثلا. يبقى حول المشكله اللي انت جيت تشتكي منها ما قدرش ان هو يلغيها خالص، قال لك خلاص هنشيلها لايه الواحد ثاني خلاص وانتهت القضيه. لا، هذه الاصنام لا تملك هذا، لا تنفع البلاء ولا تقدر تحوله عنك لغيرك. يبقى نسبتها ايه؟ اولئك الذين يدعون، هذه الاشياء التي تدعونها مع الله او من دون الله تسأل الله عز وجل وتعرف حقه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه المعبودات من دون الله ترجو رحمة الله وتخاف عذابه، فأولى بك أن تكون أنت كذلك، أن تكون طامعا في رحمة الله خائفا من عذابه، وإنما يكون هذا بمعرفته وتوحيده والثناء عليه والإكثار من ذكره. هذا سبيل الفوز والنجاح والفلاح والفوز بجنة الله والسعادة بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من ذلك من معرفته وعبادته أوفر الحظ وأعظم النصيب، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.